فضل العلم ومجالس الذكر، ولا أريد الإطالة حول هذه القضايا لأنها مفهومة للجميع ولله الحمد والمنة. محاضرنا هذه الليلة هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطال الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. مولده ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم، أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيرهم. أما مشائخه فقد أخذ العلم عن عدة مشائخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الحرج 14 عاما، من عام 1357 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381، ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاز: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التفصيل، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبور، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة سماحتي وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلقهم ليعبدون بفعل المأمور وترك المحظور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة وترك ما لها عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، ورسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فطر العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد،

بل هو واحد كامل في تدبيره العباد وفي خلقه لهم وتصريف سؤاله، وهو الكامل في استحقاقه العبادة، لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه، وصفات العباد لهم، علم المخلوق خاصة، قدرته خاصة، وهكذا بقية صفات المخلوق. أما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق، لا يعتريها نقص لوجه من الوجوه، فعلمه لا تحده حاجة ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته كاملة لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق لعباده على وجه الحكمة سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمة وعلم. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يصرف عباده عن حكمة وعلم وآيات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهذه الأنواع الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس لغيره فيه شيء، فحقه أنه الخلاق الرزاق المتصرف في شؤون العباد، وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو له الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره أبدا، لا لأصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم، فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا خلف له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجوه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعبادة وحده والإخلاص له سبحانه وترك ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأبداننا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم ويهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة التوحيد. والآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟ الذي يظهر من حال الجهاد في أفغانستان أنه مشترك على جميع الدول الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وهذاته فيبغي من بغيه ويساعد في هذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدون عدوا خبيثا كثير العدد والعدة، وأصغر عدو وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فليس هناك تكافؤ في العدد ولا في العدة، وجب على إخوانهم أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قام به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان القائم بالجهاد لا يكفي، لأن العدو كثير ولأن رأسه شديد، فإنه يجب على بقية المسلمين أن يساعدوا من قام بالجهاد، ولا سيما من هجر عليهم العدو واستراح بلادهم، فإنه واجب على إخوانه أن يساعدوهم ويجاهدوا معهم. الأقرب إليه فالأقرب، فالباقي كان ونحوها أقرب إليهم، ومع ذلك لم يحصل كفاية، وهو بحاجة إلى المساعدة من إخوانه من العرب والحجر في هذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه الأذن يكون هو النصارى جهة فقط، فإن المسلمين شيء واحد وجسد واحد يبقى يتعاون ضد أعدائه، ولو تباعد في الديار فليس في كتاب السنة ما يدل على أن من نقل بهم العدو يتركون وعدوهم، لا، لكن كتاب السنة ما يدل على أنهم ينصرون ويعانون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لا يسر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفى البعض فالحمد لله، اما اذا لم يكفي البعض فما في حال وجاهد الاخوان فانه بحاجه الى جهاد اخوانهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال، فالذي يظهر من حاله وحال المسلمين ان الجهاد معه فرض، فرض عين على من قدر، لكن من كان له ابوان او احدهما فظاهر السنه انه لا بد من استئذانهما، لأن إذنهما لا بد من بناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون هذا شخص معين يجب عليه الجهاد محل نمر وحل اختلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أم لا، فينبغي أن يستعمل. وهكذا من كان ليس لأهلهم أن يقوم بحالهم وينفق عليهم فإنه يبدأ بهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم بالناسك. ولهذا في رسالة بني الحيان قال: ينبعث من كل رجل أحدهما ويجر بينهما، فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الآن هم بحاجة إلى مساعدة في المال، والمال يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم بالسلاح، فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما، لا في وقت معين، دائما في كل وقت، من الزكاة وغيرها، فإن الجهاد الآن له سبع سنين، هم السابعة الآن، هم لا يزالوا في حاجة إلى المساعدة، وقد عينت الدولة هيئة لهذا الأمر، هي التي تولى إرسال المال، كل ما اجتمعت ترسله إلى لجنة هناك، دولة سعودية، توزع المال بين المجاهدين، وسط القادة، وبين المهاجرين اللاجئين، في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة هي رأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز منطقة الرياض، وفيها أعضاء أحدهم، والمال يجمع عند جهات أربع: محل الرازي، محل السبيعي، والبنك الأهلي، وبنك الرياض. ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال أن يسلم لهذه الجهات، وما وصل لها وصل، فإن مجتمع كلما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع مبعوث من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك، واللجنة تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم: قسط يدعى يعطى المجاهدين، قسط يشترى به السلاح، قسط يشترى به الطعام والدواء، إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين. والله المستعان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويبصرهم في دينهم، ويعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخذلان عدوهم، ويوفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف في صفهم والجهاد معهم، إنه سميع قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجمام والنزهة فقط، ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟ السفر إلى بلاد المشركين فيه خطر عظيم، ونص العلماء على تحريمه. السفر إلى أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم، فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض، فهو على خطر من ذلك، وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس. أما سفر الأحداث والشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجب. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة لإخوان المسلمين والصوم والقراءة والذكر والتعبد، فهو يذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم ويقول على الصيام فيضيع هذا الفضل العظيم وهذا المجتمع العظيم في بلاده وغير إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بوجهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله: اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام. فما موقفنا من هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا الكلام الذي فيه فلا يجوز سواء في الوثاق او في اي كتاب، توسل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز، يعني غير مشروع. فلا يقال سأسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لما سمع من يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه لعظم من يدعي به أجاب وإن يسأل به عظم. فالتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وهكذا بالأعمال الصالحة سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، حتى كانت تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام ببر والديك بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بالمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك، هذا هذه وسائل شرعية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة ألجأهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار يبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمال، فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنها سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه وضاعته إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق شق الحليب في أول الليل، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على يدي أن تنظروا إيقاظهما، ولم أرى إيقاظهما ولم أرى سقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب أن يكدر عليهما نومهما، والصبي عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى بلغ الصبح، ثم استيقظا فسقاهما غبوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة قليلا، ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت معدة عنك كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وإني أردتها نصيحة يعني الزنا فأبت، فلما فيها سنة إذا صابت حاجة بعد ذلك فجاءت إليه تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك شدة في ضرورتها فأعطها 120 دينار، 120 زين هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تهض الخاتم الا بحق. قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الزهد، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة زياده لكن لا يستطيعون ان يخذ. ثم قال الثالث اللهم ان خاسي اجرا كان لي اجرا فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا. وفي بعض الروايات انها كان عزاه كان 3 أصل من ارز او من ذره فنماهن وثمرهن حتى اشترى منه عبيدا وابلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الابل واد من البقر واد من الغنم مع رغيم كثير. ثم جاء بعد مده فقال يا عبد الله اعطني حق الذي عندك يعني اجل. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من اجل، كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجل. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال اني لا استهزئ بك انه مال كله. قال فاخذه كله واشتاقه كله، اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره حتى خرج. هذه يتوسل الى الله باعمالهم الطيبه، اراهم الله فيها العبر وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره، فانجاهم الله باسبابها من هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يقول الذي يعني في قول جمهور أهل العلم، فلا يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك وبحق أنبيائك، ولا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك وبجاه أنبيائك أو ببركة فيهن أو ما أشبه هذا، لا، لأن هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسل توقيفية لا بد فيها من الإشتهاد، كما قال سبحانه أم لهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بحديث مشهور عند خروج الصلاة اللهم إني أسأل بحق السائل عليك وبحق من جاي هذا فإن ذبح أشرا ولا بقرا الحديث. قالوا هذا توسل بحق الناس. الجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلماء في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج وضعف إسناد. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جسم جاهل فلان حقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإثابة أن يثيبهم الله، هو توسل بصفات الله وهي إجابة السائلين وإثابة المطيعين، فليس فيه توسل بجاه مخلوق أو حق مخلوق. الله تعالى يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي فماذا أعمل وفقكم الله؟ أولا حبك الله الذي أحبتنا له، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادل فيا والمتزاول فيا والمتجالس فيا. خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ان يتفرق عليه، يعني رجلين او امراتين او رجل وامراه، مقصود جنس اتحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون لجلالي؟ اليوم اظله في ظلي ولا ظل الا ظل، يعني الله واياكم منه. اما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له اسباب، له اسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعائه، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب حرمان الإجابة. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حرمان الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى، يقول الله لك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل في طول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون المانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثة، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبة والنميمة، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاله، فيه إثم، فيه قطعة رحم، دعاء بغير حق، فلهذا منع الإجابة. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم يمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يفعل الإنسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يفعل ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، يكون في تأخير الإجابة مصالح خيرها العبد. ولو عجز له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الآخرة. ولهذا في هذا الحديث الذي أخرنا إليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة واحد إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما تعجل له دعوته في الدنيا، وإما تدخل له في الآخرة، وإما يصرح من الشر مثل ذلك، يعني يصرف عن الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قال يا رسول الله: إذا نكفر؟ قال: الله أكبر. هذا يبين لنا أن الدعاء بالدعاء قد تمنع إجابته أو تأخر إجابته لأسباب كثيرة، منها ما يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟ مجالاتها أبينها الله ورسوله، مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، تعمل في مجالات النساء، قد كتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات ونشرت الصحف المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله فراس، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك.